هي الظاهر والله أعلم أنها خيبة يعني هم خيبة والندامة. يعني العدة لا خيار. لا لا ما عليها حدة إنما زوجها بعدما خرج من العدة ما عليها حدة أو كان مطلق آخر ثلاث ما عليها عدة ولا حدة إنما هي على العدة على الرجعية التي طلقها ومات في العدة طلقها وحده وثنتين وهي العدة هذه عليها العدة والإحداث أربعة أشهر وعشر تنتقل. بنزوجها يلا شيل قال هذاك قبلت فقالوا يا فلان ترى هذا يقول قبلت يعني ترى الحين صار زوج بنتك لا ما يصلح الا بشاورات لا بمشاوره ولا بمشاهدين هذا لعب هذا تلاعب ما يصلح لا بد من مشاورتها ترى البنت طفله يا نعم البنت طفله صغيره اذا قال زوجتها اياها وقال قبلت على الشاهدين تم أقول هذا اللي حصل إذا زوجت قال قبلت قال يلا شيف قال قبلت هذا مو شيف مو صريح الليل مو صريح بالزواج بعدين أبعوه جماعة قالوا لي ترى هذا مع زواجه سكت قالوا لي ترى هذا صار الحين محرم لزوجتك ومدري وشو لا لا هذا ما يصير زواج إلا بشيء مقصود يعني أولا ولا جده هزله جد لكن لابد يكون فيه شروط ان كانها بكر تستلم ولها السكوت وان كانها ثيب لابد من نطعها وان كانت صغيره دون التسع لابيها يزوجها يقول يزوج او ما اشبه بما يدل على الزواج ما يدل على انها راد الزواج. باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكم انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا بالقيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن أذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن أذن له علي وقال إنه أمك. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد فإن الحاجة أربعة في الرضاع. الرضاع الله بين جل وعلا في كتابه العظيم أنه ملحق بالنسب لما ذكر المحرمات قال في ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة فدل على أن الرضاع ملحق بالنسب ولم يذكر في القرآن إلا الأمهات والأخوات فجاءت السنة بإلحاق البقية من بنات الأخ بنات والأخت والبنات مثل الأمهات والأخوات ولهذا جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من السكبيات قال لا تحرم مصة ولا مصتان ولا مصتان واللفظ الآخر لا تحرم الرضاع ولا رضعتان فدل على أنه لا بد من زيادة على ذلك ويأتي أنه لا بد من خمس رضعات يحصل بها التحريم ولا بد يكون في المجاعة في الحولين إنما الرضاعة من المجاعة في الحولين كما يأتي لا رضاعة إلا في الحولين لا رضاعة إلا وهجر الأماء وكان قبل الفطام لا بد من كونه في الحولين وكونه خمس رضاعات فأكثر كما يأتي وفيه دلالة على عائشة دلالة على أن الرضاعة كالنسب قال إذن له فإنه عمك دل على أن العم في الرضاعة كالعم في النسب والخاف في الرضاعة كالخاف في النسب. حديث سهل بن سهيل قصة سالم قد أرضيت حرمي عليه وهذا الحديث احتج به من يرى جواز الرضاعة في الكبير إذا دعت الحاجة. والصواب لدى جمهور أهل العلم أن هذا خاص بسالم أو منسوخ، إما أن يكون خاصا وإما أنه منسوخ لأنه مخالف لأحد الصحيح الدالة على أنه لا بد من الحولين، لا بد يكون قبل الفطام، لا بد يكون في حال المجاعة، فيكون قصة سالم إما منسوخة وإما خاصة بسالم وسهل. ويأتي بقية الأحاديث إن شاء الله فيما يتعلق بالرضاعة وبقية أحكامه. المقصود أنه كالنسب، يحرم من الرضاعة كما يحرم من الأسر، أمك من الرضاعة كالنسب، أختك كالنسب، بنتك من الرضاعة كالنسب، بنت أخيك، بنت ابنك، بنت خالك، كالنسب سواء، الحكم فيها كالنسب، الخالة كالخالة، والعمة كالعمة، وبنت الأخ كبنت الأخ، بنت الأخت كبنت الأخت، وهكذا. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ويأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. الرضاعة كبيرة، الرضاعة كبيرة، البلغ أمامه الرجال، يمكن ناس أسقطه ثلاث خمس مرات، قد يكون نعم، قد يكون ما به، لكن ما هذا لهذا لأنها عورة. نعم لا لا، بس حكم الإحرامية فقط، ولا الصلة تختص بالأقارب، لو قطع الأرضاء لا يكون مثل قطع الرحم، إنما هذا في الإحرامية فقط. لو ما عرف أحد ولا عرف من الرضاعة ما عليه شيء، لكن إذا أحسن إليه يكون أكمل وأفضل. لما جاءت أخته من الرضاعة أكرمها عليه الصلاة والسلام. ضابط الرضاعة المحرمة وهي يمتص التأذيب ويبلع اللبن ثم يقطع، هذا تلقى نفسه إيه، يقطع الرضاعة، أو يقطع عليه بأسباب أخرى، تحويله من ثدي إلى ثدي أو لأسباب أخرى بعد ما يبتلع اللبن. واحد ولا عدة، ولو في مجلس واحد او عدة مجالس، ولو في مجلس ما يحتاج الى الشباب، لا مو بشرط الشباب، المقصود متى وصل اللبن الى جوفه ثم اطلق الثدي على الرغبه، اطلق الرغبه او قطع عليه لينتقل من ثدي ثاني، او قامت امه لحاجه او ما اشبه هذا. لو كان في عده ايام يعني يوم ربع نعم، ولا خمس ايام يعتبر نعم. احسن ما يقال سواء في مجلس ولا مجالس، ما يقال الخصوصيه فقط لسالم معرفة التاريخ، خصوصية فيها أو لأنها منسوخة. نعم، إذا كان رضعه ضعف ما تحدث، لا بد من خمس مرات، ولو إذا رضع اللبن وراح لبطنه صار واحد، إذا قطعه صار واحد. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريط.